عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من المسائل المتعلقة بالصلاة، حيث دل على مشروعية إعادة الصلاة عند حصول الموجب، كما دل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، كما دل على مشروعية تأخير صلاة الجماعة، ودل على فضيلة واستحباب تأخير صلاة العشاء. فنظرا لاشتماله على جملة من هذه المسائل المتعلقة بالصلاة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع. وقد تقدم معنا هذا الحديث وذلك في مواضع، وبينا المسائل المتعلقة به في تلك المواضع، وقوله كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. ظاهر هذه الجملة أن معاذ رضي الله عنه كان ينوي الفريضة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان حينما يرجع إلى قومه يصلي بهم العشاء الآخرة بنية نافلة، وذلك لفضل الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دل النص على أن للصلاة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية وفضيلة، ومن هنا قال الفقهاء الذين يقولون بأن المتنفل يصلي، بأن المفترض يجوز له أن يأتم بالمتنفل، أنه لا يعقل أن ينوي معاذ رضي الله عنه وراء النبي صلى الله عليه وسلم النافلة، لأن الصلاة وراءه أفضل وأعظم حظا وأجرا له. والدليل على أن إمامته عليه الصلاة والسلام في الطاعة أفضل من غيرها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان كحجة معي، فلم يقل لها كحجة، وإنما قال كحجة معي، إشارة إلى مزية الفضل في إمامته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أي وراءه، وهذا القول أعني أنه كان ينوي الفريضة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، هو مسلك الشافعية ومن وافقهم رحمهم الله، والذين يحتجون بأن هذا الحديث دل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. قال رضي الله عنه وأرضاه: ثم يرجع إلى قومه، وكانوا بقباء، كان معاذ رضي الله عنه يصلي بهم العشاء، ويصلي بهم كذلك أبي بن كعب رضي الله عنه الفجر، كما استنبطه طائفة من العلماء رحمهم الله. فكان يصلي بهم العشاء ثم ينطلق يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه بقباء فيصلي بهم. احتج بهذه الجملة من قال بجواز ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن معاذا صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم رجع إلى قومه وصلى بهم نافلة، وهذا يدل على أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فعله فلم ينكره صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أنكر عليه التطويل في الصلاة. كذلك في هذا الحديث دليل على مشروعية ائتمام المفترض بالمتنفل إذا كانت الصلاة صورتها واحدة، أما لو كانت صورة الصلاة مختلفة بحيث تختلج أركان الصلاة وتحصل فيها الزيادات ومخالفة صورة الصلاة الحقيقية فلا يشرع ائتمام المفترض بالمتنفل. ومن هنا قالوا لا يصح أن يصلي العشاء وراء من يوتر، لأنه إذا صلى الموتر صلى ركعة واحدة ثم جلس للتشهد، فجلس الذي يصلي العشاء سواء كان سفريا أو حضريا فإنه سيصلي ركعتين أو ثلاثا، فيزيد في الركعتين الأوليين الجلوس بين الأولى والثانية، فتختلف صورة الصلاة عن الصورة الحقيقية. ومن هنا قالوا لا يجوز أن يصلي العشاء وراء المغرب ولا المغرب وراء العشاء، إلا أن صلاة العشاء إلا أن صلاة المغرب وراء العشاء قال بعض العلماء يجوز إذا كان الإمام سفريا، فإنه سيصلي ركعتين ويجلس للتشهد ثم يسلم، فيقوم ذلك المتم فيتم لنفسه ركعة واحدة فوقعت صورة الصلاة على الوجه المعتبر، فخففوا في ائتمام المغرب بالعشاء دون ائتمام العشاء بالمغرب، لأنه إذا أتم من يصلي العشاء بالمغرب فمعناه أنه سيزيد جلسة التشهد الثانية وهي التي تكون بين الثالثة والرابعة. وقال بعض العلماء يجوز أن تصلي العشاء وراء المغرب، فإذا جلس الإمام للتشهد الأول فإنك تقوم وتتم لنفسك ثم تدركه في التشهد إن أدركت، وإلا أتممت لنفسك فنويت مفارقته بمجرد القيام للإتمام، والصحيح الأول. وفي إعادة معاذ رضي الله عنه وأرضاه للصلاة مرة ثانية فيه دليل على جواز إعادة الفريضة مرتين، وإعادة الصلاة مرتين لا تخلو من حالتين، كأن يصلي الظهر مرتين أو يصلي العشاء مرتين أو ثلاث مرات، فهل يشرع له ذلك أو لا يشرع؟ والجواب أن إعادة الفريضة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون لسبب شرعي يوجب ذلك، كأن يصلي إذا دخل المسجد يصلي لوحده أو يصلي في جماعة ثم يدخل مسجدا لم يصلي فيدرك معهم مرة ثانية الصلاة، فحينئذ يلزمه أن يدخل في الجماعة الثانية. أما الدليل على هذه المسألة فما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف بك إذا كان عليك أئمة يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: يا رسول الله، فماذا تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر بمنى فرأى رجلين لم يصليا فقال: علي بهما، فأتي بهما فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ ألستما بمسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكننا صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فأمرهما بإعادة الفريضة مرة ثانية، وذلك حتى لا يكون فعلهما سببا في الشذوذ عن الجماعة وسوء الظن، ولئلا يكون موجبا للتهمة. ومن هنا قرر الجمهور من حيث الجملة أنه يشرع لمن صلى الفريضة ولو كان في مسجد وجماعة ثم دخل مسجدا لم يصلي أن يعيد ويصلي مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. قالوا: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وظاهر هذا الحديث أنه تشرع الإعادة سواء كانت الصلاة شفعية أو وترية، فالشفعية كالصلوات الأربع أو كانت وترية كصلاة المغرب. لكن إذا صلى معهم المغرب فهل ينقض ركعة المغرب الثالثة بعد سلام الإمام بركعة؟ قال بعض العلماء: لا يلزمه أن ينقض ركعة المغرب الثالثة ولو أنها نافلة، لأن الوتر يبتدئ وقته من بعد صلاة العشاء وهو قد أوتر قبل دخول وقت الوتر، فلا عبرة بهذا الوتر ولا تأثير له، ولا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. قالوا: والدليل على أن وقت الوتر يكون بعد صلاة العشاء قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هي الوتر، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر. قالوا: فقوله عليه الصلاة والسلام جعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر يدل دلالة واضحة على أن وقت الوتر يبتدئ من بعد صلاة العشاء إلى وقت الفجر أو إلى دخول وقت الفجر بتبينه. وعلى هذا قالوا: فلو صلى المغرب ثلاثا صحيح أنه أوتر، ولكنه قد أوتر قبل دخول الوتر، فوجود هذا الوتر وعدمه على حد سواء. وقال بعض العلماء إنه إذا صلى المغرب مرة ثانية فإنه بعد سلام الإمام يقوم بركعة ينقض بها وتره الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. والوتر هنا ورد في ظرف يستغرق الليل كله لقوله في ليلة، فشمل ما كان من بعد مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فدل على أنه لا يشرع أن يوتر مرة ثانية. وهذا القول الثاني أحوط، إلا أنه على هذا القول يقولون إن وقت الوتر يبتدئ، إن وقت الوتر يقع حتى في وقت المغرب، وذلك في الجمع في السفر، فمن قدم صلاة العشاء في جمعه في السفر فصلاها مع المغرب على هذا القول شرع له أن يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة. قالوا: لأنه قد دخل وقت الوتر بفعل الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه: ثم صلها معهم، يدل أيضا على مشروعية تكرار الفريضة مرة ثانية إذا صلى المكلف في جماعة تؤخر الصلاة عن وقتها. ففي بعض المذاهب يؤخرون بعض الصلوات، وقد يكون الإنسان نازلا في موضع يؤخر إمامه الصلوات ولا يصليها في وقتها المعتبر، فحينئذ يحتاط ويصلي في أول الوقت ثم يذهب ويصلي مع المسجد بنية النافلة. وعلى هذا فإنه يعتبر مستثنا من تكرار الفريضة مرتين. وما عدا هذا، أي الذي لا عذر فيه من إعادة الصلاة مرتين، فإنه منهي عنه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تعاد الصلاة مرتين، وهو حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا الدليل يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يكرر الفريضة مرتين. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، فمنهم من يقول إن الحديث النهي عن إعادة الصلاة مرتين محله من يعتقد الفريضة، كأن يصلي الفريضة مرتين، ينوي في الأولى الفرض وينوي في الثانية الفرض، أما من أعاد الفريضة مرتين ناويا بالأولى النافلة والثانية الفرض، أو نوى بالأولى الفريضة وبالثانية النافلة، فلا يشمله هذا النهي. وجمعوا بين حديث النهي وأحاديث أمره صلوات الله وسلامه عليه بالإعادة من هذا الوجه. وهذا القول لا شك أنه أقوى من حيث النظر، فإن النهي عن تكرار الفريضة مرتين محله من يفعلها باعتقاد كل منهما فريضة. مثال ذلك أن يؤذن المؤذن فيصلي الرجل في بيته أو يصلي مع جماعة في مسجده، ثم ينزل إلى جماعة ثانية ويصلي معهم بنية الفرض. في الصلاة الأولى نوى الفريضة وفي الصلاة الثانية نوى الفريضة. قالوا لأنه إذا فعل ذلك فقد تنطع وزاد في الدين ما لم يوجب الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله الأعرابي كما في الصحيحين عن الفريضة من الصلاة قال خمس صلوات، قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قالوا فإذا نوى الفريضة في الثانية فإنه لم يتطوع وإنما تنطع وزاد في دين الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون. قالوا ونهي عن إعادة الفريضة مرتين لما فيه من فتح أبواب الوسوسة، فإن من صلى الصلاة مرة ثم نظر إلى أنه لم يتم خشوعها وركوعها ربما تلبس عليه الأمر فجعل يعيدها في مسجد ثان ثم يعيدها في مسجد ثالث، فيفتح على نفسه بابا هو في عافية منه. فلطف الله بعباده ويسر على هذه الأمة وسهل لها فأوجب عليهم الصلاة مرة واحدة. فمن أراد أن يعيد الصلاة لموجب شرعي أو لأمر شرعي كما لو دخل المسجد ولم يصلي أهله فأعادها معهم امتثالا لأمره صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا يدخل في هذا المحظور ولا يشمله هذا النهي. وفي إعادة معاذ رضي الله عنه للصلاة بقومه فيه دليل على فقهه، حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معاذ رضي الله عنه من فقهاء الصحابة المبرزين الذين لهم المكانة ولهم الشأن العظيم، وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقهه وعلمه، ولذلك بعثه إلى اليمن معلما وهاديا ودليلا إلى الخير، فاختاره رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى بذلك شرفا ومنزلة لمعاذ رضي الله عنه وتزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان فقيها، ومن فقهه أنه كان يختار صلاة العشاء فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. فمما يظهر من صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة هي آخر صلاة في اليوم، فإذا طرأ شيء من التشريع ووقع شيء جديد في الصلاة أو تغير شيء في الصلاة أدركه معاذ في آخر صلواته صلوات الله وسلامه عليه في يومه، فأعاد وراءه فصلى وراءه العشاء وتنبه لما يطرأ وما يجد من السنن والهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. وقوله قول جابر رضي الله عنه العشاء الآخرة، لأن المغرب تسمى العشاء كما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. وحمل ذلك على فطور الصائم لأنه في المغرب يحضر عشاؤه وعشاؤه، أعني صلاة العشاء المغرب. ومن هنا قال الراوي العشاء الآخرة إشارة إلى العشاء الأولى، ولو كانت العشاء واحدة لما قال الآخرة، وإنما نبه بكونها آخرة لهذا. ومن هنا قال العلماء يجوز تسمية المغرب بالعشاء، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك كما سبق. وإنما نهي عن تسمية العشاء بالعتمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن ينسى اسمها. وأما المغرب فهو أشهر أسماء الصلاة الأولى والأفضل أن تسمى به، لأن القرآن سمى العشاء وخص الأخيرة بهذا الاسم دون إضافة الآخرة، كما في قوله سبحانه ومن بعد صلاة العشاء، فأطلق وقال من بعد صلاة العشاء، قالوا فالأفضل أن يجعل اسم العشاء لصلاة العشاء الآخرة مميزا حتى يكون الناس أدرك لنص القرآن ودليله الذي بين حكم الإتيان كما سبقت الإشارة إليه. في هذا الحديث دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم للخير وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له، حيثما كانوا يفرطون في الصلاة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع كونه إماما لقومه ومرتبطا بإمامته ما ترك باب الخير أن يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدرك هذه المنزلة ويصيب هذه الفضيلة التي شرف الله بها أصحاب رسوله صلوات الله وسلامه عليه. كيف والصلاة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أفضل الصلوات وأزكاها عند الله وأحراها بالقبول، وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون وراءه يرمقونه بأبصارهم في ركوعه في قيامه وركوعه وسجوده وقراءته وذكره وخشوعه وتخشعه صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا أكمل الأمة اقتداء واتساء به صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عنهم وأرضاهم. آمين.